وجد الضرر على الإنسان أو شكت حياته أن تذهب، فإنه يستعمل ما يكون سببا في بقاء حياته. نعم حسن. أشبه الدم. نعم. أشبه الدم. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. ولأن النبيذ شراب فيه لذة، ولأن النبيذ شراب فيه لذة، كما أن الخمر مسكر، النبيذ لا يسكر وإنما فيه لذة، يجعل عند الإنسان لذة ونشوة، فلذلك حرم. نعم. ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمرة، وكذا الحشيشة. وكذا الحشيشة بل أشد ضررا. نعم. وكذا لأن الحشيشة تجعل الإنسان يتبلد، يكون لا يعي خيرا ولا يفرق بين الخير والشر، ولا يعي معروفا ولا منكرا، فيتبلد جسمه ويتبلد أعضاؤه، فيقول: وكذا الحشيشة المسكرة، والحشيشة أشد ضررا من الخمر. نعم. قاله في شرحه: وما لا يؤكل من الطير. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.